قال يا سيدي مات الموظف وكان من جملة الورثة ولد صغير ولا ينتفع بهذه الدار بشركائها، بدنا نقسم. طيب أنا أتولى القسم عني وعن هذا الطفل؟ النفس يا سيدي إلا ما تميل مع مصلحته الخاصة وبغمض الطفل، والطفل ما بيعرف مصلحته. عاد بده يكون بقى إن وجد وصي أو ولي، قدم الوصي على الولي. الوصي هو الذي أوصى به الميت قبل أن يموت: ابني فلان جعلت وصيا عليه فلانا. وصلاحية الوصي في الأموال، صلاحية الولي إذا لم يكن وصي في الأموال وفي الأنفس وفي النفس. الولي بيزوج، الوصي ما بيزوج. فلما كان الوصي مختص بالمال مقدم على الولي بالمال، ايوه كالبيع، ويقسم على الصبي بينتصف هذا بدافع عن حق الصغير: لا يا اخي بيطلع لنا زايد متر لقدام، انت اخذ هون، هذا اغلى هذا اقل، بنحافظ له عن حقه. وصيله او وليه كالبيع. البيع كمان مات ابوه خلف له السجاد الكلابيات الكذا، مو عاوز هالولد هذا، مين ببيعها؟ الولد وصي. الولد ما بصح بيعه، ايوه وصيه او وليه. كالبيع وسائل التصرفات، التصرفات التي هي مبادلة اموال، اجار استئجار. اما تصرفات هبات محضة لا يملكها الصبي فلا يملكها لا الولي ولا الوصي. فإن لم يكن ليس له وصي، ما أوصى هذا أبوه له بوصي، وليس له ولي. وهدول بيصيروا كثير المهاجرين إلى دار الإسلام من بلاد الكفر، زلمة واحد إجا والزواج وإجا أولاد ومات. من الأولياء؟ ما في أولياء. نصب له القاضي من يقسم، من يقسم له. قال: وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما بالقسمة. أول شيء قاسم بيعرف يقسم الأراضي، بيعرف المساحات. عدل، كلمة عدل تضم معاني متعددة، ما بصير مو مسلم عدل، معناتها يجب أن يكون مسلما عدلا. شو العدل؟ شو العدالة؟ ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. لازم التقوى بعد عن المعاصي، لازم المروءة وكمالات نفسه، هذا عدل. مأمونا طبعا هون خاص بعد عام، العدالة فيها الأمانة، لكن تنبيه: عالما بالقسمة، مهندس بيعرف يقسم مساحة الأراضي، بيعرف يقسمها، لأنه لا قدرة له على عمل إلا بالعلم به. أخي في شيء ولا اعتماد على قوله إلا بالعدالة، ولا وثوق إلى فعله إلا بالأمانة. ولأنه يحكم عليهم بفعله، قاسم يحكم على إيش؟ على القسامين بفعله، فأشبه القاضي. فينبغي أن يكون بهذه الصفات مثل القاضي يعني. قال: يرزقه من بيت المال، يعني هذا له راتب من بيت المال، يجي بيقسم لهدول ولهدول لهدول ببلاش، ما بقى ينحاز لأغلل الأغلل، له راتب من بيت المال. لأن فعله يقطع المنازعة كالقضاء، والقاضي راتبه من بيت المال. فينبغي أن يكون رزقه من بيت المال كالقاضي، ولأنه أنفى للتهمة. إذا أنا جبته وأعطيته الأجرة مني، أخي طرف لي منها يكبر لي شوية، وهي 10,000 ليرة إلى هيك برانية، بغض النظر. أما هون ما بقى في تهمين أخي، فعلا الموظف يبقى حيادي، فكان أفضل أنه يكون رزقه من بيت المال أفضل، ولأنه أرفق بالعامة. يا أخي نحن بدنا نقسم، لكن ما معنى إجت القسام نقعد فوق بعضنا من خانة من آتا، لا أرفق بالعامة، هذا له راتب يقسم لك البيت والمزرعة والبستان بلاش. قال أو يعني إذا ما تيسر أنه يعطوا راتب من بيت المال، أو يقدر له أجرا، القاضي بيقول له قسم لون هالقسمة هي أجرتها 2000 ليرة، مش تأخذ 10,000 15 كذا، يأخذه من المتقاسمين هذول. مات الميت خلف زوجة وأمه وبنته مثلا وأخته، الزوجة راح تأخذ الثمن والبنت النصف والأم السدوس والباقي للأخت، أدي السهم هي وأدي السهم هي، يقسم له يأخذ أجرته عند أبي حنيفة بالسوية، يعني اللي طلع على النص تدفع على حسب الشيء. هذا رأي صاحبي، عند أبو حنيفة قد بعضهم أبدا أبدا، إنه هذا أجرته قديش إنا 2000 ليرة، 500 و500 و500 و500، خلاص قد بعضهم بإلا أبو حنيفة على عدد الرؤوس، لأنه يعمل لهم، وإنما يقدره يقدر القاضي أجرته، بيقول له هي الشغلة أجرتها 200 مرة، هي 500، هي أكثر، يقدر له أجرته وبيقسمها على المتقاسمين، مو على كيفه بتعرف هو بيطلب مثل ما بده، وإنما يقدره لئلا يطلب زيادة ويستبطى عليهم في الأجر. يعني دائما في الإسلام ينظر التشريع الإسلامي طبعا بعد عبادة الله وبعد الأوامر لله عز وجل، أما إذا كانت أمور مصالح مرسلة ينظر فيها للمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أيوة. قال وهو يعني الأجر على عدد رؤوسهم. بيجي هاي الزوجة بتقول لك يا أخي أنا طلع علي الثمن بدي أدفع مثل هي يلي أخذت النصر، إيه شو نعمل لي؟ إيه أنا حصتي قليلة، التعب بالثمن أكثر من التعب بالنص، سأل أهل الحساب مهم، إيه التعب بالثمن بدي طالع لك الثمن حسابه من المخرج، النص أسمنا فيه بستان نصين هين الحكاية، فإذا نتعبنا من شأنك أكثر ما نتعب من اللي إلى النص، خصوصا لما بدي يعمل أسهم ويعمل شو أخي قرعة. أخي إذا كانوا 3 أخوات قسمنا هالبيت أو البستان 3 أدلاك نعمل 3 قرع، اللي طلع قرعته بياخذوا، لا أي إلى الثمن، شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل أصغر سهم، وبعدين ما تعبنا إلا وجود الثمن. لذلك قال لك وهو على عدد رؤوسهم. وقال على الأنصبة، يعني يلي بتاخد الثمن تدفع سهم، يلي بتاخد النصف تدفع 4 أسهم، يلي بتدفع، وهكذا على حساب الأنصبة. هذا كلامي الصاحبين. وقال على الأنصبة لأنها مؤنة الملك فيتقدر بقدره، فيتقدر الأجر بقدر الملك، فصار كحافل بئر مشتركة. تعال أنا وياك، هاي الأرض بيني وبينك، نحفر بئر بين أرضي وأرضك بالسوية على الحد، البئر نص أجرة الحفر في علي ونص علي، أو كان البئر حطيناه بالبطنة اللي هي مجمع ثلاث بساتين او اربع بساتين بزاويه هي. هذا البستان تبعه شو له؟ له فدان، هذا له فدانين، هذا له معناتها على قد الانصباء الحفر. هيك بيقولوا الصاحبين، وهي موافق فيها ابو حنيفه حفر البئر، انه على قدر الانصباء. فصار كحافر بئر. هي القاعده سيدي، الفقهاء لما بيقرروا مساله بتكون مختلف فيها، انت بتقول كذا انا بقول كذا، بجيب بأدلة تنظير لمسألة موافق عليها أنت. طيب أخي هي مثل هي، ليش أنت هي وافقت عليها وهي؟ فصار كحافل بئر مشتركة، يعني أدلوا بحجتهم مشان يرجحوها، مو مثل ما قال أبو حنيفة. ونفقة المملوك المشترك، كما أنا من العبد لي السدس وأنت لك الثلثين وهذا له سدس ثاني. طيب ما بدنا نطعمين على قد ملكنا منه، اذا كلف 30 ورقه تاكله انا بدفع عنه 30 ورقه سدس خمسه، هذا بيدفع اذا كان نص 15، لانه عم نحيي حياته مالنا على قدر الملك. هذا راي صاحبي ولابي حنيفه. هي قاعده الفقهاء لما بيأخروا الأدلة يكون الدليل الأخير هو الأقوى. اسمعوا هلا الأدلة. ولأبي حنيفة أنه جزاء عمل وهو التمييز والإفراز، ويستوي فيه القليل والكثير. بسيك الألام طالع للثمن لما الربع لما النص. بالنسبة للألام الصاص الشاطر بالحساب بيقول لك ما بتفرق معي ثمن لما النص، إذا مو مثل بعضه مثل بعضه، إذا ليش عم تعطي هذا أكثر من هذا؟ وبيانه أنه لا يأخذ الأجر على المساحة، هي مو شغلة، مو مثل حفر البئر، مو نسبة، مو علم. في قابل يشغله أخي مسيح أنت المأذورة من هون روح لهني كم مرة كذا، هو قاعد على طاولته ولا حفرت على رجل، والله سيدي كريتها ثلاث مرات، هاي المأذورة طولها 100 متر ثلاث مرات، إذا 30 متر طول البستان. مسيح أنت ورفيقك أنت وأخوك اعطوني عرض البستان، طول عرض ضرب الطول بالعرض هو قاعد على رجلي. اذا الشغله مو على السير في الارض والبستان. لا ياخذ الاجر على المساحه والمشي على الحدود، حتى لو استعان في ذلك بارباب الملك فله الاجر. اخي انت شو عملت؟ نحن اللي اخذنا، انتوا نفذتوا اوامر اعطيتوني الطول والعرض، اما انا اللي حسبت، انا بدي اجر. ايوه فله الأجر إذا قسم وميز. وربما يكثر عمله في القليل، الثمن أصعب من النصف، رجع لكلامنا الأول، لأن الحساب إنما يدق ويصعب عند تفاوت الأنصباء لا عند استوائها. ثلاث أولاد أخوات مات أبوات، اقسم البستان ثلاثة ثلاثة هيني، أما ثمن وسدس وربع وبعرف شو شيء متعب. بخلاف حفر البئر اللي نظروا فيها قالوا هي مو مثل هي. نعم ابو حنيفه موافق بحفر البئر عنه عن نسبه، لانه هي مو مثل هي، فان الاجره مقابله بالعمل وهو نقل التراب. ونفقه المملوك كمان، وبخلاف نفقه المملوك او نفقته، ونفق المملوك اجر عمله، ولهذا لو استعان في ذلك بارباب الملك لا اجر له. ونفقة المملوك لإبقاء الملك، لإبقاء الملك. وحاجة صاحب الكثير أكثر، أنه هلأ إذا جوعنا العبد يلي أنا بملك منه الثمن، أنت بتملك سبع أثمان، شحينا عليه بالطعام حتى مات جوعا، إيه خسارتي أقل من خسارته. وبخلاف الكيلي والوزني، تعوا أخي يا قسام اقسم لنا البيدر القمح، هذا بده يجي كيل، اذا عم يكيل بايده صار عم ياخذ الاجر على عمل فعن نسبه مو على عدد الرؤوس. وبخلاف الكيلي والوزني لانه اجر عمل، ولهذا لو استعان في ذلك بارباب الملك لا اجر له. تعال انت قسام، ايه اخي بيطلع لك انت 10 بنات، هذا بيطلع له 100 بنت، هذا بيطلع له 500 بنت، سيك يا ابني هالبنت يلا عبي. قعدوا بس يعد بالاخير عبوا حملوا حالهم روع عنا ما لك اجر عندنا، لانك ما عملت شيء بايش؟ بالكيل والوزن، لا اجر له. وكيل الكثير اكثر من كيل القليل قطعا في تحفظ، لذلك عن النسبة إذا كان مكيل أو موزون أو حفر بير أو طعام لعبد مشترك. وروي عن أبي حنيفة أن الأجر على الطالب، هي روايها، بدنا نعرف مصطلحات الفقهاء. المتن قال أبو حنيفة هو القول المعتمد الوارد عنه، وروي هي رواية ما بتقاوم قول الأول، في رواية وردت على الطالب، أنا طالب القسمي وأنت مالك طالب، أنا بدي أدفع أجرة الحساب وحدي، لأن يعني أنا راح بنتفع بالقسمي، لو ما كنت أنا راح بنتفع ما بطلب. هي رواية، لأنه هو المنتفع به دون الممتنع لتضرر به. قال ولا يجبر الناس على قاسم واحد. هون في نكتة حلوة كثير جرت معي بحياتي، شوف قبل أن نقرأ المتن، ولا يجبر الناس على قاسم واحد ولا يترك القسام يشتركون. تعال أخي أنا قسام أنت قسام، بها البلد فيها 4 تنفوذ 5 تنفوذ، تعال نتفق شراكة. لما بيجي هذا القسم اللي بده يقسم أرضه أو بستانه بيجي لعندي بطلب منه الأرض بأسعار العالية، يروح عندنا بروح لعند، يروح لعند فلان بيلاقي مثل السعر، يروح لعند فلان بيلاقي مثل السعر، لأنه اتفقنا. وأنت عارفان إيه من اشتغل نحن 3 شاركنا، إيه من اشتغل المربع عائد لنا بالسوية، ما بقى نتبارز بالمساومة حتى. أما إذا كنا مفكوكين ما نشاركين حتى ما يهرب مني يروح عند فلان رخصته. إذا رجعنا للمصلحة العامة بهاي المناسبة، أنا بحب أحكي هالكلمة لا لشيء إنما لبيان الشريعة الإسلامية وأنها صالحة لكل زمان ولكل مكان، وأنه لا يقاومها نظام من أنظمة الدنيا كلها. يا سيدي باختصار، بعض منكم بيوعى الوحدة بيننا وبين مصر، واللي ما بيوعاها سمعان فيها. تتذكر لما حملوا له انت الحكي، تتذكر لما حملوا له سيارته لعبد الناصر الاخير الحديدية ما كان تكسيدي. انا بتذكرها تمام، انت ما بتتذكرها؟ حملوا له السيارة كلها. والله نحن كنا عن شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه في المدرسة الصغيرة، ماشي حالنا ومستورين وعايشين من ألز ما يكون براحة بال وأذن. طيب لما صار الانفصال، هدول الانفصاليون سفروا المصاري، شو صار؟ فراغات بالمدارس. شيء لابن عم أستاذ مدرسي على طريق الصالحية بال الطلياني في مدرسة بالحارة مدخل بيته، صار فراغ، راحت المصاري، صار دخلك لقينا أستاذ دياني تربية دينية. بعد خبر ابن عمي وراي رحت لقيت، يا غافل الأمر، وأنا لا معي شهادات ولا معي يعني مدرسة ابتدائية، صف رابع ابتدائي طالع منها، بس حتى تعلمت عند مشايخنا الله يرحمه. المهم قرينا عند الشيخ صالح، هو المؤسس الأول، عند سيدنا أبو اليسر عابدي، عند محمد سعيد البرهاني الله يقدس صدره، وفي غيره من المشايخ كتار والله الحمد لله. طلب بعصر الانفصال، عصر الانفصال شو هي؟ يميني مو هيك؟ نحن عم ندرس اول سنه، صرنا ثاني سنه، يمكن سنتين بالسنه الثالثه باوائلها صار الانفصال، رجعت 8000، يعني تغير الاتجاه، ما يسموه هذا 180 درجة، مو اسمه 180 درجة، كنت بأقصى اليسار صرت بأقصى اليمين. ثقوا تمام على أنه منهجي ما تغير، اللي كنت أحكي بزمن الانفصال ما تغير، بزمن الوحدة، بزمن ثماني آدم لك صار اشتراكية، صار اتجاه يساري. حتى سألني سائل قال لي ماذا تقول في عبد الناصر طالب؟ قلت له لا تسألني عن أشخاص، أنا ما لي رقيب وعتيد على كل إنسان، قد يكون له حسنات وقد يكون له سيئات. أشخاص ما بعرف، موخو ما بعرف، سألني عن أحكام، عن قواعد، عن مبادئ، جاوبك ما بخاف منك أبدا. سألوني عن الاشتراكية جاوبتهم عنها، سألوني عن الرأسمالية جاوبتهم عنها. في كليهما أنا مالي معه، لا مع الاشتراكية ولا مع الرأسمالية. قلت لهم إن يكن بالاشتراكية شيء من حسنات مأخوذة من الإسلام، وإن يكن في الرأسمالية شيء منيح مأخوذ من الإسلام، لكن في بالرأسمالية مضار، الإسلام منها بريء، بالرأسمالية الربا، بالرأسمالية العقد شريعة المتعاقدين يلي استدان من اليهودي رطل لحم من لحم، وتعرفوها الحكاية لما بدنا نشرحها مشان الشباب. يا سيدي بيعرفوها الشباب الصغار، هي اللي حملوا السيارة، يلي حملوا السيارة بيعرفوها، حملوا السيارة. هذا سيدي ببريطانيا، اسمعوا بقى الحكاية، بريطانيا رأسمالية، إنسان ركبته الديون، والله ما بعرف أسبابه، هو لعب بالقمار، هو ربا، هو كذا، انكسر انكسر انكسر. بعدين إجا اليهودي دينني، بعد ما دينه وأخذ منه خير وأخذ منه كذا، لك ما بقى عنده شيء، بيعوا أرضه، بيعوا بيته، بيعوا. بعدين قال له هلا لك دينني، قال له شو رح تعطيني فائدة أو ربح أو كذا؟ قال له هل بدك يا؟ قال له رطل لحم من لحمك مو من غنمتك. شو اسمك انت؟ بلال. تعرف شو هذا معناه رطل لحم من لحمك؟ بعطيك هلا ألف شو اسمها انجليزية، بعد سنة بتجيب السكين بنقطع من لحمك رطل لحم. قال له أمرك، مضاله على طلع فيني، سمعناها وبيعرفوها، مشهورة القصة. هذا النظام الرأسمالي، هذا ساهم بهالماء فلس الدنيا، معاكسته خصا عم يمشي فيها بطرق ملكوية وربا وحرام وكذا. اجا مضى الوقت وما حسن يوفي، هذا رفع عليه دعوة، اليهودي الرأسمالي يهودي رفع عليه دعوة الحاكم البريطاني. الحاكم البريطاني نظامه العقل شريعة المتعاقدين، طلع بالورقة ماضي عليه هذا أنضاف. نعم سيدي، شو بدي أعمل؟ هون في شيء من رأفة إنسانية ورحمة، روح شو تمسك السكين وتقطع بالعقل؟ منين هي؟ ما كانت تفوت بمخ القاضي، بس العقد ملزم وشهود مواضيين وما بعرف شو وكذا، وعاطي مصاري هذاك. مد ايده الحاكم لحش له السكين اليهودي، قال له طاق بس افهم، لا ناقص درهم ولا زايد درهم، مو خروف عم تقطع منه شقفه وحده رطل، ان كان ناقص بنقطع راسك وان كان زايد بنقطع راسك. لا سيدي ما راح، بدي بدك ما بدي. الشاهد نفد هذاك الإنسان وكذا. أما هالحكاية وحدها تكفي أن تكون طعن على النظام الرأسمالي، له محاسنه، شو محاسنه؟ وأن شيء خاطئ من جشع النفوس. طيب والله يا أخي الرأسمالي ما بينفع، تعال نشوف الاشتراكي نظام حلو وفيه رحمة وخلاص الناس كلها سوية سواسية، ما حدا بيجوع، لا صاحب الأموال الضخمة ولا الزبال ولا الفقير، لا يلي برا ما بقى يحسن يشتغل. هذا نظام عادي. طيب تعال نشوف في له مساوئ. نعم له مساوئ. شو مساوئه؟ قال لما انت بتكون عم تشتغل لمال، عم تشتغل في شركة او في عمل او في معمل ليس مالا لك، ما عندك الحرارة الكاملة على حفظ المال، صح لك تعبان شوية بترتاح وروح شوف انت عام تاجر فاتح محل موظف، وتاجر تاني فاتح محل، المحل محله معمل، عم بحكي الحكاية امام دكتور ودارس بأوروبا. قال لي والله صارت معي يا جماعة، قال لي صارت معي. قالوا هات أشوف. طاف بأوروبا وإذا به مر على محل البائعين موظفين، لا حاجة بدي يشتريها. عمل ايه الموظف؟ قال له تعا بكرة. لك يا عمي ليش اجي بكرة؟ قال له سكرت الحساب، ما بدنا نفتح حساب جديد، نعمل حالنا مشاكل وهيك محط. خلاص لك عمي الساعة واحدة هلا، للتنتين انتو لتسكروا، تعا بكرة. خلاص قال له حاجة ذا قيمة بدي اشتريها ما بعوها. قال لي مرة من المرات ماشي والدنيا مساء صار بعد العشية وبالظاهر بدي اخذ له صدمة سيارته، لقى انسان عم يرخي الغلاء، قدم لعنده لقى عامل اخ. قال له شباب باللغة اللي هن بأوروبا هالقصة. قال له شباب، قال له والله اختزلت منها. قال له لا احكي شو بدك. قال له بدي سندويشة بلبن كذا. قال له ايه استنى. رفع الغلاء وطالع بيجي 10 صحاحيه من قلب الدكان حتى حسن يفوت، طالع له سندويشة بحط لنا كذا. قال له تفضل. فشو صفيه كمان الاشتراكية فيها كسل، فيها كسل مبالغ، والإنتاج ما بقى يسفر الإنتاج الجيد العظيم مثل إذا كنت أنت عم تشتغل لنفسك لمالك لمصلحتك لإلك. إجا الموسم هلا طول بالك شغلة ملموسة، شوف باص الحكومة، شوف الباصات اللي ميكروياس، لكن مجرد بتعمله هيك تضرب فرام يوقف يحط لك أنابيب رجع لعندك بركبة هداك. إذا ما بتوقفله على الموقف ما بيركبك. طيب أمرك سيدي وقفنا على الموقف، قال لك سحب بعد الموقف موقف 20 متر ارقدوا وراه. هيك كان لما أنا عم بحكي من أنا هالشي شفته بنومي، بالحقيقة مو صحيح مو إيه مو بنومي. لذلك قلنا يا أخي إن يكون في هذا النظام أو هذا النظام شيء من خير فهو من الإسلام، وإن يكن فيه شيء من تعسف فهو من عقول البشر اللي شرعت جعلت نفسها مشرعة، والتشريع لله إن الحكم إلا لله. هي إن شرطية مو هيك نافية. عفوا لا تأخذوني خمت أنا اسم أداة شرط. ما الحكم إلا لله ما نافي. إن الحكم إلا لله، ليس الحكم إلا لله، ما بيحكم إلا الله. شوفوا أسلوب القرآن ما أحلى بالحكم. الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، شو بتفرق معك؟ أنا لما بعتك هالكتاب شاري 100 ورقة بعتك 110 ربحت 110، ويمكن امبارح اشتريته وهلا بعتك يوم نهار واحد بالربا راح بدينك 100 ليرة بعد سنة بتعطيني 110. إيه أنا نفعتك أكثر مما تنتفع مني ببيع، وانتفعت منك أقل بالكتاب انتفعت منك أكثر، فالبيع مثل الربا. شايفين هالكلام لحد هون؟ شوفوا الرد الرباني، ما قال لا البيع مو مثل الربا، هذا في فرق وهذا ما في فرق وهذا لأنه تقابل الدراهم، ما عاد يناقشهم بهذا بنوب نوب. قال له مو هيك عم تقولوا؟ طيب مثله. وأحل الله البيع وحرم الربا، الحكم لله مو إلكم. وأحل الله البيع وحرم الربا، في أشياء بناقشها الله بالحكمة. شوي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. في كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب في أشياء القرآن عم يناقشها نقاش يحكي فيها العقل ويرغب، هون لا، لما حطيتوا حالكم المشضيعين رد عليكم ربنا ردا عنيفا، وقفكم عن حدكم وبينكم ان الحكم لهم ولكم. ما بدنا نتوسع بقى في البحث. قال وينبغي وين ضوعناها، ولا يجبر الناس على قاسم واحد، معناه اذا لم يقدر اجره، اذا قدر له الاجر ما بقى في اشكال، انت بتاخذ اجراء الاد مثل ما حكينا سابقا، او اذا اعطى اجر من بيت المال كمان ما في، لانه يتعدى اجر مثله ويتحكم في طلب الزياده وانه ضرر. ولا يترك القسام، القسام يشتركون، لان عند الاشتراك لا يخافون الفوت فيتغالون في الاجر، وعند عدم الاشتراك يخاف الفوت بسبق غيره فيبادر إلى العمل فيرخص الأجر. قال جماعة في أيديهم عقار طلبوا من القاضي قسمته. شو رأيكم نوقف هون سيدي؟ والحمد لله رب العالمين، عشان نقرأ بالكتاب الثاني. إنه ميراث.